بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رواه موقوفا قصر فيه. البخاري قال إيه؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، فصرح بأن هذا من قول الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد بهذه الترجمة رد قول من قال كن في الدنيا كأنك غريب، موقوف على ابن عمر مش مرفوع إلى الإيه؟ إلى النبي. لا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا مرفوع وما بعده إيه؟ موقوف. قول ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، قال فيه تعيين ما أبهم في رواية ليث عند الترمذي: أخذ ببعض جسدي. في رواية الترمذي قال ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي. إيش هو البعض ده؟ مش عارفين. فرواية البخاري إيه؟ عينت ذلك المبهم، أخذ بمنكبي. إيش هو المنكب؟ المنكب بكسر الكاف، إيش هو؟ مجتمع العضد والكتف. فين العضد؟ العضل اهو، واللي ما تقول واد صغير فين العضلات يعمل لك كده العضلات، فالعضد هو دي العضلات، دي اسمها الايه؟ العضد، لانها محل القوة من الانسان، العضد. قال: سنشد ايه؟ عضدك باخيك. ها، فالعضد والكتف، فالمنكب بقى الحتة دي كده اللي بتجمع العضد مع الايه؟ مع الكتف. اخذ بمنكبي، وقد ضبط في بعض الاصول بالتثنية، يبقى اخذ بايه؟ بمنكبي، اخذ بايه؟ بمنكبي. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. قال الطيبي: ليست او للشك بل للتخيير والاباح. يعني ايه؟ من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ايه معنى او هنا؟ او للشك، من كفر، من حلف والا فقد كفر او اشرك، هذه هنا او للايه؟ للشك. الراوي شك اي اللفظتين قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان يبرر ذمته اتى بالايه؟ باللفظتين، قال فقد كفر او قال ايه؟ اشرك. هنا بقى كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، دي مش اول الشك بقى، مش النبي قال له، مش قال له دي او دي، لا، ده المراد الاثنين. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، يعني اختار لك واحدة، اختار لك واحدة من الاثنين، يا تبقى زي الغريب يا تبقى زي عابر ايه؟ السبيل. والاحسن ان تكون بمعنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب ده يمكن فيها شوية تعلق في الدنيا، لا ما تبقاش غريب، لا خليك عابر ايه؟ عابر سبيل. ليه بقى؟ اصل الغريب، الغريب كلكم اتغربتوا او اكثركم اتغرب، الغريب برضو خسر ما ياخد عياله معاه، بياخد شقة وبيجيب عفش، هو صحيح مش شيء مش جديد ولا حاجة، بس لازم يعمل شقة ولازم يجيب سرير وبلاد ويجيب غسالة وتلاجة، فده هو غريب، غريب، فاتخذ شيئا. فالرسول قال له ايه؟ كن في الدنيا كأنك غريب وبعدين تدارك. قال له لا بلاش تبقى غريب، كن كأنك عابر ايه؟ عابر سبيل. انت شفت واحد مساف ما يبلغه المحل. وقال غيره هذا الحديث اصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة، البلغ زي عابر السبيل. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، وبعدين ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. يعني المسافر ساعة ما يخش الصحراء بينزل يريح، لا ما بيرتاحش، هو ايه بكل شوية يشد، يقول لك شد شوية في السواقة شد شوية لغاية ما له استراحة. له استراحة ليه؟ ننزل عند الناس نسكن إليهم ونأنس بهم، مش هينزل يستريح في الايه؟ في الصحراء. ومن ثم عقبه بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله وعد نفسك في أهل القبور، والمعنى استمر سائرا ولا تفتر، استمر سائرا إلى الله ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، يعني ان العمر لا يخلو من صحة وايه ومرض. النهاردة سليم بكرة مريض، المريض النهاردة بكرة سليم، وهذه سنة الله في خلقه. فقال لك ايه؟ العمر لا يخلو من صحة وايه ومرض. فاذا كنت صحيحا تعمل ايه؟ تجد بقى، تجد سير سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوتك حال المرض والايه والضعف. يعني انت في الصحة اجتهد شوي علشان لما تمرض ويفوتك الخير يبقى انت عوضت في الصحة، يبقى ما فاتكش ايه في المرض خير كثير. زاد عبده في روايته عن ابن عمر اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب الى اخره. وزاد ليث في روايته وعد نفسك في اهل القبور. وفي رواية سعيد بن منصور وكأنك عابر سبيل. قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط الى الناس بل هو مستوحش منهم اذ لا يكاد يمر بمن يعرفه. يعني الغريب مش في البلد فلان يقابله مش عارف وفلان يقابله مش عارف، فهو مستوحش، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره الا بقوته عليه وتخفيفه من الاثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه الى بغيته من قصده شبهه بهما. وفي ذلك اشارة الى ايثار الزهد في الدنيا واخذ البلغة منها والكفاف. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكما لا يحتاج المسافر الى اكثر مما يبلغه الى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا الى اكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره هذا الحديث اصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة، البلغة اللي تبلغك مشوارك مش البلغة اللي انت عارفينها. وقال النووي معنى الحديث لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. يعني أنت في الدنيا زي موظف مسافر في مأمورية، أنت في الدنيا زي موظف مسافر في إيه؟ في مأمورية، داخل البلاد أو خارج الإيه؟ أو خارج البلاد، مأمورية أسبوعين، مأمورية شهرين، مأمورية سنة بالكتير. ولما اللي مسافر بره كده في مأمورية بيبقى كل همه يخلص ايه؟ يعني بعض الناس بيعمل خط سير في اسبوع، واظنكم عارفين الحكاية دي كويس وبتسووها تماما يعني. ايه؟ بيعمل خط سير ان الشغل ايه؟ عايز النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ويعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اروح بالدار، مش كده ولا مش بتعملوا كده في الوظيفه برضه؟ فيبقى اللي طالع مأموري بكل همه عايز يخلص ويرجع، عايز يخلص وايه؟ ويرجع. وانت كده في الدنيا اخرجك الله من العدم الى الوجود لمأموري، هتخلصها وترجع ربنا يقول لك عملت فيها ايه؟ ايه المأموريه ديت؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبعدين يوم القيامة ترجع بقى لربنا زي ما اتكلمك في صوت الطور بقى عشان يحاسبك بقى عملت ايه في المأمورين. وقال غيره: المراد من الحديث ان ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع اليه، ويجعل اقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع الى وطنه. زي الجماعة المسافرين المغتربين يقول لك ان شاء الله خلاص يعني خلال سنتين هكون خلصت اللي انا عايز وارجع اقيم، هبطل سفر بقى. ها؟ وبعد شوية يجي بعد سنتين يخلص القرشين وتلاقيه مسافر. ايه يا فلان مش قلت هبطل سافر؟ يقول لك والله القرشين خلصوا عايزين يجيبوا قرشين تانيين. ها؟ فبيحصل كده مع المغتربين. بس خلي بالك بقى، انت كمغترب في الدنيا ساعة ما تطلع من الدنيا اول مرة مش هترجع تاني، مش هترجع تاني. ايه؟ بيقعد 20 سنة في الغربة، 20 سنة، وجاي خلاص يقول لك انا كنسلت يعني طلعت ايه سلمت الاقامة خلاص مش هرجع. بعد 3-4-5 شهور تلاقيه رايح جاي على جوازات. ايه يا فلان؟ يقول لك القرشين خلص عايز اجيب غيرهم. فخلي بالك بقى، انت بقى لو طلعت بالدنيا اللي هتطلع بيه هو اللي هتطلع بيه. لو حبيت ترجع تاني تزود مش هتقدر ترجع تزود. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ قال لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قيل كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وكان ابن عمر يقول، وفي رواية ليث وقال لابن عمر: اذا اصبحت، وقالوا: وخذ من صحتك، اي زمن صحتك. طول ما انت بصحة اغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة. طول ما انت بصحة اغتنم الفرصة، صلي وصوم واحضر دروس وتعلم وروح وتأخذ وروح الى مساجد، اغتنم الصحة لمرضك وفي رواية لسقمك. والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك. قالوا: من حياتك لموتك، في رواية ليث قبل موتك. وزاد: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي هل يقال له شقي أو سعيد. ولم يرد اسمه الخاص، أنت محمد بكرة هقول لك يا علي، لا أنت محمد أنت محمد، وعلي هو علي. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يعني هل شقي أو إيه أو سعيد. وقيل المراد: هل هو حي أو ميت؟ لأن ساعة ما بيموت ما بيقولوش هاتوا محمد نصلي عليه، بيقولوا هاتوا الجنازة، شيلوا الجنازة، مشوا بالجنازة. أي. قال: وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس أول كتاب الرقاق، اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: اخرجه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ويعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موت. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر الامل، وان العاقل ينبغي له اذا امسى الا ينتظر الايه الصباح، واذا اصبح الا ينتظر الايه المساء، بل يظن ان اجله مدركه قبل ذلك. وقوله خذ من صحتك الى اخره، اي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر ايام صحتك بالعمل الصالح، فان المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك ان يصل الى المعاد بغير زاد. قال: ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لانه ورد في حق من يعمل، في حق من ايه من يعمل. وعشان كده بقول لك اجتهد في ايه في صحتك، عشان لما تمرض يكتب لك مثل ما كنت ايه تعمل. اتى المقصر في صحته، ماذا يكتب له في مرضه؟ والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، فانه اذا مرض ندم على تركه العمل. ولذلك: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فجعل منكم الغني والفقير والموسر والمعسر، كما جعل منكم القوي القادر والضعيف العاجز. وقد فرض الله تبارك وتعالى على الغني القادر يجيني وانا ايه وانا مجتهد، لانني لو جاني المرضى مجتهد هيكتب لي الايه الاجر والثواب. فانه اذا مرض ندم على تركه العمل، وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. ومن فوائد الحديث مس المعلم اعضاء المتعلم عند التعليم. النبي مسك ايه ابن عمر من كتفه، مس المعلم اعضاء المعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والايه والتنبيه. ولا يفعل ذلك غالبا، ولا يفعل المعلم ذلك غالبا الا بمن يميل ايه بمن يميل اليه. وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لامته، والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تحجبها عنا فترغبنا فيها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.